إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع المشركين، قال: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ما معنى قوله لولا اجتبيتها؟ المشركون يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بآيات كثيرة، بأن يخرج لهم من الأرض ينبوعا وينزل عليهم من السماء ملائكة، ويعني اشتراطات ويعني طلبات تعجيزية. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وإذا لم تأتهم بآية كما يطلبون قالوا لولا اجتبيتها. لولا اجتبيتها يعني لولا اختلقتها وأتيت بالآية من عند نفسك. الاجتباء هو الاصطفاء، هو الاختيار. طيب أنت اجتب، يعني اخترع الآية التي نطلبها منك. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه ولا أن يختلقه، وإنما هو ينتظر ما يأتيه من الوحي من الله سبحانه وتعالى وما يجريه على يديه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشعوذا ولم يكن ساحرا ولم يكن مدعيا، وإنما كان نبيا صادقا، ولذلك هو ينتظر، هو يتبع ما يوحى إليه من رب. فإذا هو هذا معنى قوله لولا اجتبيتها، قول يعني قول قوم النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني لولا اختلقت هذه الآية وجئت بها من عند نفسك. يظنون أن النبي يأتي بها من عند نفسه، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. فهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يأتي بهذا القرآن من عند نفسه، ولو كان يأتي به من عند نفسه ما تردد عليه الصلاة والسلام ولا انتظر شهرا في بعض الحوادث ولا قال لا أدري في بعض الأسئلة، وإنما كان سيأتي بها مباشرة. لكن دليل على أنه ليس يأتي بها من عند نفسه أنه كما في هذه الآية: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. والله أعلم.